بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الموفي 70 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بقي لنا بعض الحديث في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بقي لنا بعض الحديث في كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، ونكمله الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، المؤلف رحمه الله اجتهد في الإجابة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن، والحديث قلنا أيضا فيه كلام أيضا كثير، ولو صح أو ثبت ومنسوخ، وهو أيضا لا يعارض المحكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث فيه احتمال، فلا يعارض حديثا محكما. وقد قلت فيما مضى إن في هذا الحديث جملتين محكمتين وحكمين محكمين، آخرهما لعن من اتخذ من بنى على القبور المساجد واتخذ عليها السرج، هذا أمر محكم وقد دلت عليه الأدلة. كذلك الجملة الأولى وهي زائرات القبور، هذا أمر محكم، فيرد إليه ما اشتبه أو ما كثر الكلام فيه، وهو زيارة النساء للقبور، وأنها لا تجوز، وأن من فعلت ذلك فهي متعرضة لهذه اللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم. ومنها قال: ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. نعم، يقول لو صح وأنه ولنفترض أن الجملة في هذا الحد ليست محكمة، لنفترض أنه صح وأن الحديث ليس فيه كذا، لا مجال للنقاش. إذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض به فعل صحابي ولا قول صحابي ولا غير ذلك، مع أن حديث عائشة رضي الله عنها قد أجيب عنه بما مضى وما نقرأه الآن، ولله الحمد. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله تعالى أعلم. نعم، لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا قبل النهي، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا حمله بعض العلماء على أنه ليس المقصود أنها تدخل داخل المقبرة، ولكن المقصود إذا مرت. وأنا قلت بالأمس لو أن امرأة تمشي في الطريق راكبة أو ماشية ومرت يمينها مقبرة أو عن يسارها مقبرة، فقالت: السلام عليكم دار قوم من إلى آخر ما ورد، ودعت له، لا حرج في ذلك، وهي مثلا ماشية على قدميها أو راكبة السيارة ومرت في مقبرة يا يمين يا يسار وبعدين قالت، هذا لا حرج. المقصود الدخول، هذا هو المنهي عنه. وسأل أمس أحد الإخوة قال: هل يصح أن تصلي على الجنازة؟ نعم، نقول هذا مرغب فيه سواء للرجل أو للمرأة، لكن لا يجوز لها أن تشيع جنازة لا تتبعها ولا تدخل المقبرة بهذه النصوص التي فيها الوعيد الشديد. نعم. الآن نسمع في كلام للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، كلام نفيس ودقيق في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. أي والله، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرأنا فيما مضى من فوائد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحذر إلا لما يتوقع وقوعه، وقد وقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفتتن في القبور وفي تعظيم المشاهد وفي البناء عليها وفي العكوف عندها وفي دعاء أصحابها والاستغاثة بهم وذبح القرابين على عتباتها، وهذا كله شرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين ورؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير. على كل حال، من بني عليه، سواء عالم جاهل، إنسان يعتقد فيه صوفي ولا غير صوفي، الحكم واحد، كما قال المؤلف صغير كبير أيا كان هذا الشخص، هذا لا يجوز. بس هذا هو يعني خلاصة الكلام. نعم. قال: ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه. الحمد لله. نعم. قال إنسان يزور أي مقبرة مر عليها وطبق الزيارة الشرعية يؤجر، هو له فائدتان: الفائدة الأولى لأهل هذه القبور يدعو لهم بالمغفرة والرحمة وأن يجعل الله قبورهم رياضا من رياض الجنة إلى آخره، فهذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية لك أنت أيها الزائر، ليرق قلبك وليلين وليخشع ولتعرف حقارة الدنيا وأنك في يوم من الأيام وارد هذا المورد: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الإنسان إذا زار المقابر يرق قلبه ويتعظ، ففيها فائدة، كما قلت، فائدة لهذا الميت في قبره تدعو له وهو في أمس الحاجة للدعاء، والفائدة الثانية لك أنت أيها الزائر، هذا في الزيارة الشرعية. نعم. قال: بل يدعو له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم. نعم، يستغفرون، فإذا ذهب أولئك الذين يعرفون الحق، نعم، جاء فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. نعم، من يأتي بعد ذلك يعتقد، يقول: هل القبر هذا الذي بني عليه وفيه فرش وفيه زهور ورياحين، هذا الله أعلم، هذا فيه سر، هذا فيه خير. ثم عاد يأتيك عاد دعاة السوء وعلماء الضلال والدجاجلة الذين يفسدون على الناس دينهم ثم يستدرون ما في جيوبهم من الأموال ومن الهدايا وغير ذلك، والله المستعان. وقبل ذلك كما قلت فساد الدين، وهذا أعظم. وتأتيه السدنة يكذبون. نعم، السدنة اللي عند القبر وما حوالينا، يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وفلان النفع. نعم، وقد ذكرت في مضى أن تنسج في هذا القصص والروايات والمنامات، ورأى فلان وأنت أصلا ما تعرف شيء، فيه رؤيا وفي فلان قال وفلان استفاد من لزومه القبر ولما تمسح ولما فعل، نسأل الله العافية. قال: حتى يغرس في جبلته كل باطل، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لاعن من سرج القبور. من أسرج على القبور؟ من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم يعني نعم المتخذين عليها المساجد كما مضى يشمل أمرين: الصلاة عندها وإليها وإن لم يبنى مسجد، ما هو لازم يكون في حيطان وسقف، الصلاة عندها هذا من اتخاذها مساجد، ويشمل أيضا البناء عليها، بناء المساجد وغير ذلك. نعم. قال قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. صحيح، نعم، لو أنه مباح ما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال إيه والله احتسبوا الأجر أيها الناس، أسرجوا القبور، ركبوا لمبات، أضعوها فوق القبر، اعملوا كذا، لا، بل لعن من فعل ذلك. إذن هذا منهي عنه، ولا يجوز أن تأتي بالسراج بنور أي كذا وتضعه عند القبر أو فوق القبر، هذا لا يجوز. نعم. قال: لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. نعم، يعني فيه مفسدتان: المفسدة الأولى تضييع المال، أنت الآن تدفع مالك وتأتي بالسراج وتضع قنديل وتضع فيه، هذا مضيع المال، ماذا يستفيد صاحب القبر من هذا السراج؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيه مدعاة للتعظيم، لماذا أسرج عليه، لماذا بني عليه، إذن فيه كذا وكذا من الخصائص، وبعد ذلك يدخل عن طريقه إلى باب الشرك، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. نسأل الله العافية. قوله: رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي، يعني لعل الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ بالعموم، يعني بعموم الكلمة، أو أنه كان ينوي أنه يستثني النسائي، أو أنه غاب عليه. على كل حال، كل إنسان معرض، إنسان يروي حديث ويقول رواه كذا وكذا وهو لم يروي، فالخطأ وارد من البشر، يعني إما أن الشيخ أخذ بعموم الكلمة، وإما أنه نوى أن يستثني ولم يستثني النسائي، أو أنه يعني أخطأ ولم يستثني النسائي، لأن الحديث ليس عند النسائي، والله أعلم. طيب، نأخذ بعض الكلمات أو المقدمات في الباب الذي يليه، وهو باب عظيم من أعظم الأبواب وأنفعها، والكتاب كله نافع، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن هذا الباب يعتبر الحقيقة هو معقد الأبواب كلها وإليه تعود. نعم. باب ما جاء. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث الأنبياء به من قبل، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، بل وحمى جناب التوحيد من أي شيء يقدح فيه ويوصل إلى الشرك، كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وما مضى من الأدلة دالة على ذلك، وما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. قوله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقرأ في الشرح. الجناب هو الجانب والمراد. قال: الجناب هو الجانب والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. نعم، يعني ما هو الشرك، بل ما يقرب إليه، لأن الإنسان إذا دخل في هذه الدهاليز المظلمة من الغلو ومن سماع كلام أهل الباطل ودعاة الضلال، يعني ينجرف معهم شيئا فشيئا فيقع في الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم قال حريص عليكم نكمل الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو قال ابن الكثير عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت النبي صلى الله جل وعلا امتن علينا والمنة لله أولا وآخرا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه نعمة عظيمة الله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة ووصفه عليه الصلاة والسلام بأوصاف أولا أنه من أنفسنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم وكون الرسول يكون ممن يعرف ويعرفه الناس كما سنقرأه الآن في أهله وفي قبيلته هذا ولا شك أدعى إلى القبول وإلى الفهم عنه وإلى معرفة بيانه ودعوته صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه عليه الصلاة والسلام ما يعني ولا يحب أن يقع عليكم العنت والمشقة وأعظم العنة والمشقة أن تقع أمته في الشرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك حتى في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام وقبل أن يلقى الله عز وجل كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فهو في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام من الدنيا وهو يحذر من الشرك هذا أعظم العنت وأعظم المشقة ثم ما بعد ذلك من التيسير والسماحة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ويرغب الإطالة فإذا سمع بكاء الصبي تجوز عليه الصلاة والسلام في صلاته رأفة به وبأمه لأن أمه مشغولة بهذا الصبي فأمثلة التيسير والسماحة في سنته صلى الله عليه وسلم كثير عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ومن أعظم حرصه دعوته إلى التوحيد وحمايته من الشرك وتحذيره من الشرك بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذه رحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين عموما وبأجناس وبأنواع كرحمته بالأهل بأهله ورحمته باليتيم ورحمته بكذا يعني لها هذه أنواع سنقرأها إن شاء الله تعالى نعم قال الحافظ ابن كثير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم نعم هذه أيها الإخوة هي القراءة المشهورة قراءة الجمهور هناك قراءة شاذة وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم ولكنها قراءة شاذة ويعني ذكرتنا في هذا المجلس مراجع لمن أراد أن يعرف القراءات الشواذ ومنها أولا مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ثانيا إعراب القراءات الشواذ للعكبري ثالثا المحتسب في تبيين القراءات الشواذ ووجوهها لأبي الفتح عثمان بن جني هذه ثلاثة كتب وغيرها أيضا من الكتب التي تعنى بالقراءات الشواذ وأيضا تجدها في كتب التفسير ممن يعنى بذكرها ممن عني بذكرها ابن عطية في المحر الوجيز وأبو حيان في البحر المحيط وتلميذه السمين الحلبي في الدر المصون هذه كلها مراجع يعني تفيدك في معرفة القراءات الشواذ وغيرها كثير نعم قال أي منكم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته أي أيوة والله نعم يعرفون احنا وعاش بينهم كان يسمى بالأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ولما أراد الهجرة وهذا من أمانته مع أن قومه آذوه ويعني صنع وكذبوه إلى غير ذلك، جعل الأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب، وأمره أن يرجعه إلى أهله إلى أهاليه، ولو كان عليه الصلاة والسلام منتقما أو خائنا وحاشاه عليه الصلاة والسلام لوجدها فرصة أن يأخذ كل هذه الأمور وينتقل بها إلى المدينة إلى طابة الطيبة، لكن هو المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام في الالتزام بدين الله وبشرعه. نعم. وذكر الحديث. نعم. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. نعم، هذا يعني حمل لم يصبه شيء من ولادة، يعني لم يصنع له أمور شركية أو يعني طلاسم أو كذا مما كان يعمل، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي رجحه الحافظ بن كثير استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، يعني أن سلسلته عليه الصلاة والسلام سلسلة طاهرة، يعني أنها عن نكاح، يعني ما كان في واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل في امرأة الفاحشة الزنا يعني بدون نكاح، ولو كان نكاح الجاهلية يقرون عليه، فما جاء عليه الصلاة والسلام عن طريق زنا حاشا وكلا، وإنما جاء عن طريق نكاح. بعضهم يستدل بهذا الحديث، وهذا استدلال خاطئ، على أن آباءه وأجداده عليه الصلاة والسلام كانوا على الإيمان، هذا كلام غير صحيح. لا، المقصود أن نسبه عليه الصلاة والسلام نسب طاهر، ليس في أجداده من جاء عن طريقه عن طريق فاحشة الزنا، وإنما كله عن طريق نكاح فيما تعارفوا عليه. نعم. قال وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. الحمد لله. نعم. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم، اقرأ في كتب العلماء في التيسير والسماحة في هذا الدين تجد لهذا أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هكذا كان منهجه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. نعم. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، والله لقد بذل عليه الصلاة والسلام واجتهد، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرهم. فالواجب علينا أيها الإخوة الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته من أعماق القلب، أن تمتلئ القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بعد محبة الله تبارك وتعالى. وأن هذه المحبة ليست مجرد دعوة وكلام ونسج أشعار وقصص وحكايات، هي محبة يتبعها العمل والامتثال والتطبيق، بدءا من التوحيد والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال وقال ما بقي شيء يقلب. نعم، يعني اللي هو أبو ذر رضي الله عنه، يعني هذا يعني حديث آخر عنه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. الله أكبر. اللهم صل وسلم على ابنه. ولذلك أيها الإخوة، يعني الآن بعض المجالس أو بعض الناس يتكلم عن المحبة والمحبة، ويقع ولا شك يعني هناك أخطاء وزلات وللأسف. أنا أقول أيها الإخوة لو عدنا بالناس، وهذا هو المنهج إلى كتاب الله عز وجل. أتينا بهذه الآية الكريمة وقرأنا تفسيرها في كلام السلف رحمهم الله، كلام المفسرين، ثم جئنا إلى هذه الأحاديث وبينا ماذا بذل صلى الله عليه وسلم وماذا اجتهد وماذا يجب علينا تجاهه. لا شك أننا نسلم من الأخطاء ونسلم من البدع سواء مكفرة أو غير مكفرة وغير ذلك، ونسير بالناس في المنهج الصحيح في ضوء الكتاب والسنة، والله المستعان. نعم. قوله بالمؤمنين، وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هنا في هذه الآية أيها الإخوة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حديثا في أواخر سورة التوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال في يومه حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها في يوم سبع مرات أذهب الله همه. وجاء في هذا الحديث عدة روايات، الحديث فيه كلام لأهل العلم، بعضهم وكثير منهم يضعفه، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه حسن لغيره بمجموع الطرق. ولذلك لو أخذت هذا ذكرا يوميا تقوله كلما أصبحت وأمسيت حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله يعني الله كافٍ، أنت تسأل الله الكفاية، ومن كفاه الله وفقه وأعانه وحفظه. فلو قلته على قول كما قلت الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ومنهم من ضعفه ومنهم من يرى أنه حسن لغيره، والله أعلم. نعم. قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب. ما في الشك أعظم ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، من مات وهو مشرك فإنه لا يغفر ذنبه، لكن من تاب تاب الله عليه وهو في الحياة. نعم الحمد لله. وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه. نعم، حتى الذرائع الطرق الموصلة إليه بينها وحذر منها صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد من كل ما يناله ويصيبه، والله المستعان. وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها. سبحان الله، نعود ونرجع إلى هالقبور. نعم، لأنها أعظم الفتنة، فتنة هذه الأمة في القبور، ثم فتنتها في النساء، فتنتها في المال، لكن أعظم الفتنة هي فتنة في القبور والغلو في أصحابها. نعم. والصلاة عندها وإليها. نعم، هذا سبق. ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الباب ما تيسر منه غدا إن شاء الله تعالى. ونقرأ الآن جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب صفة الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في صفة الصلاة. الحديث الأول حديث أبي بكر الصديق، والذي رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فهذه رواية صحابي عن صحابي. وسبق أن ذكرت في كتب مصطلح الحديث يجمعون مثل هذا: رواية الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، الإخوة عن الإخوة، صحابي عن صحابي، ويذكرون لهذا أمثلة. فهذا على كل حال من رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظمة هذا الحديث أيها الإخوة تأتي في ثلاثة أمور كما قال العلماء: أولا من جهة السائل، ثانيا من جهة المسؤول، ثالثا من جهة محل التطبيق. أما السائل فهو أبو بكر الصديق، أفضل هذه الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول وعلى رأس العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، له مقامه وله منزلته. أما المسؤول فهو الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، الذي ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها. وهنا يسأل أبو بكر رضي الله عنه يسأل. أما محل السؤال ومحل التطبيق فإنها الصلاة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فبالله عليك أي دعاء وأي ذكر الآن ستسمعه؟ هذا حديث عظيم تضرب له أكباد الإبل، وينبغي أن نحفظه وأن نحفظه أهلنا، لأنه كما قلت أيها الإخوة اجتمعت فيه ثلاثة أمور: من جهة السائل والمسؤول ومحل السؤال. هذا كله يا أخي، يعني لو ما ظفرت في يومك إلا أن تحفظ هذا الحديث بعدما أنت عليه من الخير، والله نلت خيرا عظيما وفوزا كبيرا، خير من هذه الدنيا وما عليها من حطامها الفاني، إن عاجلا أو آجلا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث عظيم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمني أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. جاء في رواية عند مسلم: وفي بيتي. إذن معنى هذا الدعاء يقال بعد التشهد الأخير في الصلاة، دبر كل صلاة كما سيأتينا، وأيضا تقوله عموما في حياتك، حتى قال وفي بيتي، تقول وأنت تدخل بيتك جالس مع أهلك، وأنت قائم جالس كرر هذا الدعاء. هذا دعاء عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء. هو سأل قال علمني دعاء، الأدعية كثيرة، لكن هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وجاء في الرواية الأخرى كبيرة، رواية عند مسلم، الروايتان صحيحتان، كثيرة وكبيرة. قال شراح الحديث: كثيرا يعني من ناحية العدد، يعني أن ذنوبه كثيرة. والظلم لا شك أعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الظلم أيضا يا أخي أن تظلم نفسك قبل أن تظلم الآخرين، لأن بعض الناس إذا قلت له الظلم ينصرف ذهنه أنك تضرب واحد ولا تأخذ ماله ولا كذا. لا، نعم هذا ولا شك حرام وظلم واعتداء على الآخرين، لكن أعظم الظلم أن تظلم نفسك بأمرين أو بأحد أمرين: إما عدم فعل الطاعات أو الوقوع في المحرمات، هذا هو الظلم أن تظلم نفسك. فقالوا إن رواية ظلما كثيرا هذه تدل على العدد وعلى الكثرة، أن عندك ذنوبا ومعاصي كثيرة. قالوا ورواية كبيرة تدل على كبر الذنب، وأن المؤمن يعظم الذنوب التي يقع فيها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. وهكذا والله المؤمن يرى ذنبه مثل جبل سيقع عليه. بالله عليكم، هذا يقر له قرار أو يهنأ له بال؟ والله تجده مرتعد وخائف ويبادر بالتوبة ويكفر عن ذنبه، لأنه يرى أن الذنب عظيم أيا كان هذا الذنب. أما المنافق نسأل الله العافية الذنب عنده كذباب وقع على أنفق قال بهكذا فطر، يعني أذنب أو ما أذنب الأمر عنده سيان، وليس هذا حال المؤمن، حال المؤمن الموفق. إذن أيها الإخوة، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وقلنا في الرواية كبيرة. قال بعض شراح الحديث: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأفضل البشر، أفضل الصحابة وهو أبو بكر، فماذا نقول نحن الذين أسرفنا في الذنوب والمعاصي؟ وأبو بكر له مقام عظيم وإيمان سابق وخوف من الله سبحانه وتعالى، عجز الصحابة أن يدركوا مقامه في العمل الصالح وفي كما قال أبو بكر المزني: والله ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه إنه الإيمان والصدق والإخلاص مع الله عز وجل. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ لولا ستر الله جل وعلا لافتضحنا. ومع ذلك المؤمن والله الحمد يحمد الله على أن نعلم هذا الدعاء. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال الله جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. المؤمن يعترف أن لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. وإذا كان هذا قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، إلى آخره، يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجاء لهذا عدة، هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، نحن يعني حريون أن نلزم السنة وأن نقتدي بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الأدعية العظيمة التي نحفظها ونعمل بها. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، هذا من جوامع الكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين المغفرة والرحمة. وقد ذكرت هذا في هذا المجلس الشريف المبارك ببركة هذا المكان، أقول نعم هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنه يسأل المغفرة والرحمة؟ قالوا: المغفرة تعني التجاوز عن الذنب والستر عليه، يعني تكفير الذنوب والتجاوز عنها. قالوا: والرحمة طلب وصول الخيرات والبركات والرحمات من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الخير كله، أن الله جل وعلا يغفر ذنوبك ويتجاوز عنها، وكلنا والله نسأل الله ذلك، هذا أمر مهم. طيب، هل تريد تقف عند هذا الحد؟ لا، أنت أيضا تسأل الله جل وعلا الرحمة والخير والبركة والجود والإحسان من الله سبحانه وتعالى. إذا تم لك هذا وهذا فأنت على خير عظيم، نسأل الله الكريم من فضله. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين اللذين يناسبان ما جاء في هذا الدعاء: إنك أنت الغفور الرحيم، اللي هو: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الكلام في هذا الحديث على كل حال لا يمل، يمكننا سنقف عند بعض كلام الشيخ رحمه الله تعالى. حديث وائل بن حجر وهو اليماني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، وعلى وجه التحديد من اليمن الجنوبي من حضرموت. هو وائل بن حجر اليماني، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوب اليمن من حضرموت، فهو يماني جنوبي، لأن اليمن معروف يعني مناطقه، وهو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه. وائل بن حجر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وبخاصة في باب الصلاة، يعني مر بنا أحاديث وهذا الحديث أيضا معنا. يقول عن رسول الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم به عزا وفخرا أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود. قال الحافظ ابن حجر هنا بسند صحيح. هذا الحقيقة فيه كلام كثير لأهل العلم، والحديث يعني تكلم فيه جماعة من العلماء ومنهم المحققون كسماحة والدنا الشيخ ابن عزيز بن باز رحمه الله، قال إن تصحيح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث فيه نظر، الحديث فيه ضعف وفيه كلام كثير، ونقل كلاما كثيرا نقل كلاما كثيرا لبعض أهل العلم في تضعيف هذا الحديث، في تضعيف هذا الحديث. وعلى كل حال لو صح فإن الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوالي 15 حديثا أقل أو أكثر كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة وبركة. لكن على كل حال لو عمل بها إنسان مرة قال والله هذه سنة وأريد تطبيقها، قلنا جزاك الله خير، أنت على خير إن شاء الله، لكن تلتزمها دائما أنها هي السنة؟ لا يا أخي، بل في صحيح مسلم وفي غيره قال صليت في حديث آخر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه الزيادة جاءت هنا في حديث وائل بن حجر، وهي كما قلت يعني فيها كلام لأهل العلم، وإن كان الحافظ بن حجر صحح إسنادها ففي هذا التصحيح نظر. فعلى كل حال السنة بدونها، ولو فعلها مرة أو مرتين فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم، نرجع إلى الحديث. ما أدري الميكروفون في الشيء. أقول نعم، يعني كن ثابتا على هذا المستوى. طيب، أقول يعني مرة أخرى ننتقل إلى يعني الحديث هنا. إيه نعم، يعني قال في صفحة 598 هذه فائدة، قال لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر متى يكون هذا الدعاء، يعني في الصلاة، لكنه جاء في رواية في صحيح مسلم قال وفي بيتي. نعم، فنسمع. قال هل هو في السجود أو بين السجدتين؟ نعم، هذا كلام الشيخ بن عثيمين. نعم، قال ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر متى يكون هذا الدعاء، هل هو في السجود أو بين السجدتين أو في التشهد، كل هذا موضع دعاء، لكن ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى حيث ساقه في الأدعية التي بعد التشهد أن هذا يقال في التشهد. نعم نعم، هذا ظاهر الحديث، أنه يقال بعد التشهد، بعد الاستعاذة، لما تستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي، وتدعو بعد ذلك بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. طيب، أيضا للمؤلف كلام مهم جدا في صفحة 599 آخر فقرة حول رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقرأ كلاما، ونقل فيه كلام للإمام أحمد رحمه الله. نعم، قال منهم من لم يثبتها اللي هي زيادة وبركاته. نعم، قال فمنهم من لم يثبتها ومنهم من أثبتها، ولكن ينبغي أن يقول هذا أحيانا لا دائما. نعم، لا دائما. نعم، لأن هذا هو القليل، الكثير بدون وبركاته. نعم، وأن الأكثر هو الاقتصار على قوله السلام عليكم ورحمة الله، ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الأولى أن لا يزيد وبركاته، وذلك لأن هذه اللفظة مختلف فيها هل هي ثابتة أم لا، وإذا اقتصرت على شيء ثابت فهو الأولى والأكمل، وإذا قلت هذا أحيانا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا بأس بذلك. نعم، والله إذن نحن أيها الإخوة، يعني كون الحافظ بن حجر صحح إسناد هذا الحديث لا شك أنه يعني عن علم، ولكن المحققون وأكثر أهل العلم على تضعيف يعني هذه الرواية، وأنها لو صحت فإنها محمولة على بعض الأحوال وليس في كل الأحوال، وأنها في مواضع قليلة وليست غالب السنة، لأن الغالب أيها الإخوة المروي في السنة عدم زيادة وبركاته. فنحن أيها الإخوة ولله الحمد نعمل بما هو الغالب وبما هو الكثير، ولا نغفل لا نغفل ولله الحمد رواية أيضا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو واحد زاد وبركاته ما أقدر أقول يا فلان أنت مخطئ، أنت مبتدع، صلاتك غير صحيحة. لا يا أخي اتق الله، هذه رواية فيه من أهل العلم من صححها ومن أهل العلم من ذهب إليها، لكن نقول له يا فلان وفقك الله اعمل بالغالب والأكثر، وهو عدم ذكر هذه الكلمة، والله أعلم. نعم، ننطلق بعد ذلك حديث المغيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يعني دائما نحن نثني على منهج وعلى طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ، وأنه إمام رواية ودراية، ولكن لا يمنع أن نبين الحق في بعض يعني الأخطاء، أو يعني كما يقول علماء المنهجية في طرح الأحاديث. يعني هو رحمه الله تعالى كما يقول بعض أهل العلم لم يحسن في ترتيب الأحاديث، يعني الأحاديث هنا فيها تقديم وتأخير مع أيضا الأحاديث الأخرى. يعني كان المناسب منه رحمه الله أن يذكر الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير، ثم ما يقال بعد الصلاة مباشرة، ثم ما يقال بعد الذكر ذكر ثان، ثم ثالث. هو رحمه الله تعالى لم يصنع شيئا من ذلك، بل قدم وأخر، وهذا الحقيقة مما عيب عليه رحمه الله تعالى. وليس عندما نقول عيب عليه يعني خلاص اترك الكتاب ولا خير فيه، لا، احنا نتكلم مقام علم، احنا ما يعني لسنا في مقام يعني ان اذا بوينا مثلا في منهجية ترتيب الاحاديث ان هذا يعني يرد الكتاب بسبب، لا، يعني يجب ان ترتقي عقولنا وافهامنا في مقام اعلى من هذا، لكن نحن في مقام علم، يعني مو بلازم كل شيء نطمن الروس صح، لا، لازم نبين حتى أن تستفيد. لو بغيت تلقي كلمة أو محاضرة أو درس أو تكتب يعني نصيحة أو كذا، يجب أن يكون كلامك مرتب. بتتكلم مثلا عن أذكار الصلاة، ما تروح تبدأ بما بعد الصلاة ثم تعود إلى ما هو في أثناء الصلاة ثم تعود ثم تقدم، هذا خطأ، هذه ليست منهجية صحيحة في إيراد الكلام. وأعد وكرر، هذا لا يعني مطعنا في هذا الكتاب بلوغ المرام، فقد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يوصي بحفظه وكان يخرج الأحاديث، لكن على كل حال هو في خطأ يعني، وقد هو ذكره الشيخ بن باز، قال يعني هذا لأن ما أحسن الترتيب بين الأحاديث، لو أنه رتبها كما هو الواقع لكان هذا هو الحق. لكن على كل حال يعني لكل جواد كبوة، يعني يحصل الإنسان مثل هذا ولا يعني يرد أو يمنع فيه، لا، حاشا وكلا، عقولنا وأفهامنا والله الحمد يعني أرقى من هذا كله. حديث المغيرة بن شعبة نقدم عليه حديث ثوبان رضي الله عنه، لا بد من ذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، جاء في بعض الروايات وهو تجاه القبلة، يعني لم ينصرف إلى الناس، استغفر الله ثلاثا. جاء في بعض الروايات عن الأوزاعي وعن غيره قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. بعض العوام يزيد وتعاليت، هذا خطأ، لم تجئ رواية وتعاليت، وإنما تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هنا رواه مسلم. ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس، هذه يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، كل يقول هذا. إذن هذا هو الأول، هذا لما قلنا الآن الترتيب هذا هو الأول. قال: ثم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. الدبر أيها الإخوة في لغة العرب يشمل أمرين: ما كان في آخر الشيء يعني ملتصقا به، وما كان بعد الشيء منفصلا. ولذلك مثلا يقال دبر الدابة وهو يعني ملتصق بها، ويقال دبر الشيء يعني المنفصل عنه. فهنا في هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، ذكر ما يقال بعد الصلاة، يعني الدبر هنا بمعنى بعد الفراغ من الصلاة. لما يأتي بحديث ثوبان اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، يأتي بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقد سبق شرح هذه الجمل في حديث سابق: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن صاحب الغنى سواء في ماله أو في وجاهته أو في عزه لا غنى له عن فضلك وعن جودك وعن ملكك وسلطانك يا الله. يعني أن الإنسان مهما بلغ من القوة وبلغ من المال والثراء والبنون هو ليس البتة في غنى عن الله تبارك وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. فهذا أيضا يقول. ثم أيضا سيأتي في الحديث الذي تمكن من قراءته أو غدا إن شاء الله أنه يسبح الله 33 ويحمد إلى آخر الحديث. هذا أيها الإخوة يعني حديث المغيرة يأتي بعد حديث ثوبان، وقبلهما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان هذا المفترض أيضا يقدمه على حديث المغيرة وعلى حديث ثوبان، لأنه مما يقال بعد التشهد الأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التحيات ثم التشهد الأخير ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومثل هذه التعوذات، ثم دعاء أبي بكر. هنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. الدبر هنا أيها الإخوة الملتصق بالشيء ليس المنفصل عنه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه التعوذات قبل أن يسلم، وهو في صلاته قبل أن يسلم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان حفيا بهذه التعوذات، جاء في بعض الروايات أنه كان يعلمها أهل بيته، جاء في بعض الروايات أنه كان يحفظها أهل بيته، وجاء في بعض الروايات أنه كان يجمع بنيه ويحفظهم، يعني ها تحفظ أعد فلان أعد. وهذا حقيقة من عناية الصحابة رضي الله عنه تعليم السنة ويعني بيانها والعناية بها. وقد اشتهر من أبنائه رضي الله عنه في رواية السنة مصعب وعامر، هذان اثنان اشتهر بالرواية عن أبيهم سعد بن أبي وقاص، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه، قال: ارمي فداك أبي وأمي. أول من رمى بسهم في الإسلام هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص هو ما هو يعني خال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخو أمه، لكنهما من قبيلة زهرة، بني زهرة، من قبيلة بني زهرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول: هذا خالي فليرني كل منكم خاله، كان لأنه له مقام وقد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كاد يعني مرض في مكة والقصة طويلة، قال لعله ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولذلك قاد معركة القادسية وانتصر المسلمون فيها، فانتفع به المسلمون وضر به كسرى ومن معه إلى آخره. فهو رضي الله عنه كان حريص على تعليم السنة. قال هنا في هذه التعوذات: اللهم إني أعوذ بك من البخل. ومتى ابتلي الإنسان بهذا الداء منعه من أداء الزكاة ومنعه من الصدقات، وكان حريصا على جمع المال مقترا في إنفاقه. وأعوذ بك من الجبن وهو ضد الشجاعة، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. صدق عليه الصلاة والسلام، الإنسان يسأل الله العافية يرد إلى أرذل العمر. ما معنى؟ يعني أن يكون كلا ضعيفا مبتلا، لكن حتى الأمر لله من قبل ومن بعد، قد يبتلى الإنسان بذلك تكفيرا لذنوبه، زيادة في حسناته، تجري عليه أعماله الصالحة، مثل من يبتلون الآن بمثلا أمراض الزهايمر هذه، أو من يبتلى بجلطة في الرأس وينوم في المستشفى سنوات وتتكشف عورته والله المستعان في التغيير من أسرته أو من الممرضين أو غير ذلك. هذا الأمر لله من قبل ومن بعد، لكن لعل هذا إن شاء الله زيادة ويجرى عليه العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن أنت سل الله، استعذ بالله من أن ترد إلى أرض العمر، لكن لله الحكمة وله الأمر النافذ ويعني وله الجود والإحسان وعلى عبيده سبحانه وتعالى. لو رد الإنسان وحصل فهذا نحسن الظن ونأمل الخير والله المستعان، لكن أنت تعوذ بالله من ذلك. قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وإذا كان هذا يتعوذ بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، فماذا نقول أيها الإخوة؟ الإنسان يسأل الله أن يتعوذ بالله من فتنة الدنيا، لا يتعرض لهذه الفتن. من اشرأب إليها أخذته، من نظر إليها قادته، من استملح لها وتزينها في قلبه قبضت عليه، ووالله لا يدري في أي واد هلك. ثم يا أخي لا تشمت بغيرك، احذر من الشماتة، فلان يجمع أو فلان يهمه الوظيفة أو فلان. يا أخي أنت سل الله العافية، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اهتم بصلاح نفسك، إصلاح عيوبك، لا تشمت بغيرك. الشماتة هذه مصيبة يعافيه الله ويبتليك. فأنت يا أخي اعرف حالك، وأنت في ذل وفي انكسار، وأنت يعني ما بين هذا وهذا الإنسان. ولذلك يعني الشيخ بن عثيمين ذكر فيما مضى قصة للإمام أحمد رحمه الله عن فتنة الدنيا وأن الشيطان قد يلبس على عبده، وقد ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنه حضر الإمام أحمد ابنه عبد الله وغيره وكان في حال الاحتضار، كانوا يقولون له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، بكوا وذلوا: كيف الإمام أحمد لا يقول لا إله إلا الله؟ فأغمي عليه، ظنوا أنه مات. فلما أفاق قيل له: ما بالك يا أبتي، قلنا لك كذا وقلت كذا. قال: والله إن الشيطان كان قائما على رأسي وقال: فتني الآن. وفي بعض الروايات قال: ستفوتني الآن يا أحمد، يعني أنك بتموت وستذهب. فقلت: لا، ما دام النفس الآن لا يزال معي أنا لا آمن الفتنة. ثم بعد ذلك ختم له ولله الحمد على كلمة التوحيد. فأنت يا أخي لا تأمن على نفسك الفتن، الإنسان معرض فتن شبهات، وهذا أعظم فتن الشهوات، والإنسان معرض لهذا. استعذ بالله من هذه الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. على كل حال أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله جمعوا الاستعاذات التي تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أوصلها 18 نوعا، ومنها 19 نوعا، فمنها ما ثبت في الحديث الصحيح. نعم، أذكر إن شاء الله هذا الحديث بعد الأذان. الصلاة القائمة. الحمد لله. أيها الإخوة، أما الحديث الذي قال أما الحديث الذي أحببت أن أذكره فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مسجده فوجد رجلا من الأنصار في غير صلاة، قال: ما بالك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم أغمتني. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أنك قلت صباح كل يوم ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال رضي الله عنه: فقلتهن فقضى الله ديني وأذهب غمي وهمي. فهذا حديث عظيم، هذه من التعوذات، احرص يا أخي أنك تقولها وتلزمها، وكما قلت هي الذي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 18 وقيل 19 أمرا تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الأسئلة. هذا سؤال الأخ يقول: كيف أؤدي العمرة بالطريقة الصحيحة؟ أن تحرم يعني من الميقات الذي تمر عليه، ويعني هناك سنن ولا شك وجوب واجبات تنتبه لها. إذا ذهبت إلى البيت تطوف بالبيت سبعا، تجعل الكعبة عن يسارك، وإن حصل تقبل حجر أو تشير إليه، فإذا فرغت صليت خلف المقام إن تيسر أو في أي مكان في الحرم ركعتين، ثم تسعى بدءا من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، كل ذهاب شوط والعودة شوط سبعة، ثم تحلق أو تقصر، والحلق أفضل. هذا يسأل يقول: أوصى والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام. لا، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تنفذ هذه الوصية، هذه من البدع المحدثة، لا يجوز، سواء وصى ولا ما وصى أن يؤتى بقارئ يقرأ القرآن في العزاء، أو من ينشد أشعار أو نحو ذلك، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. ما صنعها عليه الصلاة والسلام وقد مات في حياته عمه حمزة، ومن أوائل من مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وما صنع عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وماتت ابنته أم كلثوم ورقية وغير كل، ولم يصنع عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ هذا والله كما قلت من الهزء ومن اللعب، ولا شك أنه بدعة محدثة في دين الله عز وجل، لكن كما قال ابن القيم له أبيات ذكرها في كتاب إغاثة اللهفان، أنا والله لا أحفظها الآن، لكن يعني معناها أنكم أشمتتم بنا الناس، أضحكتم الناس علينا من الكفار ومن الجهال، بالله عليك تشوف لك ناس يذكرون الله معهم طبل ومزامير، أعوذ بالله يا أخي. الناس في حال الذكر في حال خشوع وذل وبكاء وانكسار بين يدي الله، وهذا لا جالس في حافلة في باص، أو مثلا جالسين في مجلس عند فلان ولا علان، وطبل ومزامير وذكر لله عز وجل، أعوذ بالله يا أخي. هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، وهذا من اتخاذ الذكر لعبا وضحكا. وللأسف يعني هذا لا عالم، يعني إما جهله ناس ووقعوا في هذه البدع، ومعهم ناس مرتزقة جاية، ناس لا تعرف لا يمين ولا يسار ولا يفقه شيء. هذه والله أيها الإخوة هذا يعني من الهزء ومن اللعب في دين الله عز وجل. الذكر بخشوع وبذل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. الله عز وجل ذكر آخر الأوصاف هو وصف الذكر لعظمه وشرفه، كان صلى الله عليه وسلم في ذكره في غاية الخشوع والذل، والصحابة. أما مثل هذه الأمور للأسف يعني يقع فيها بعض الناس، الواجب التناصح والتعاون على الخير، والذكر مقام ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، لا مقام هزء ولعب وضحك وطبول ومزامير، والله المستعان. هذا يقول: ما حكم وضع الجريدة الرطبة أو الزهور عند القبر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأن هذه الأشياء تخفف عن الميت؟ هذا لا يجوز، نص عليه العلماء، هذا لا يجوز، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأن الله أعلمه أن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. لكن أنا وأنت والله ما ندري من الذي يعذب ومن الذي ينعم، لكننا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة نرجو للمحسن بإحسانه ونخشى على المسيء العقاب، والله أعلم.